المصنف رحمه الله باب الاستنجاء وآداب التخلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين، وانفعنا به في الدارين يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام الاستنجاء وآداب التخلي، أي ما هو مشروع ومندوب له عندما يذهب الإنسان إلى الخلاء. فقال رحمه الله تعالى: الاستنجاء باب الاستنجاء. والاستنجاء استفعال من النجو، وهو يطلق على القطع، والمراد قطع النجاسة الخارجة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: قال رحمه الله: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة الاستنجاء، فقال لك: هو إزالة ما خرج من السبيلين. إزالة ما خرج من السبيلين، إما الأصل هنا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يقطع الخارج من السبيل، وهذا له حالتان: إما أن يقطعه بمعنى أن يزيل الخارج حقيقة، وإما أن لا يتمكن من إزالة الخارج، أو يمكنه إزالة الخارج لكنه أراد أن يأخذ شيئا آخر هو أخف من الإزالة، فينتقل حينئذ لإزالة حكمه. فهو إما أن يزيل حقيقة النجاسة، وإما أن يزيل حكمها. فأما إزالة عين النجاسة وحقيقتها فلا يكون إلا بالماء، وهو الأول لما قال المصنف: بماء طهور. فإذا أزال النجاسة بالماء الطهور فقد قطعها وأزالها حقيقة. وأما إن لم يرد أن يزيلها حقيقتها وأراد أن يزيل حكمها، أي نقول إنه قد تطهر حكما، ومعنى قول الفقهاء أنه تطهر حكما هنا أي إن النجاسة في أصلها باقية، وإنما وقد بقي منها وقد بقي لها أثر، إلا أن هذا الأثر عفي عنه. ولذلك هل هو أزالها حقيقة؟ الجواب لا، لأنه قد بقي لها أثر، إلا أن هذا الأثر معفو عنه. ومتى يكون ذلك؟ يكون إذا أراد استعمل في إزالة النجاسة الحجر الطاهر ونحوه كما سيأتينا. فكيف يزيلها إزالة تامة؟ يزيلها بماذا؟ بالماء. فقال لك المصنف: إزالة ما خرج من السبيلين. فقال لك إزالة ما، ولفظ ما عند الأصوليين من ألفاظ إيش؟ ألفاظ العموم، لأنه اسم موصول، فهو هنا بمعنى الذي، أي إزالة الذي خرج، فيشمل هنا كل خارج، اكتب معتادا أو غير معتاد. المعتاد كالبول، غير المعتاد يعني الذي قد يحصل أحيانا ولا يكون دائما، مثل المذي مثلا. لو تفتح الباب يا منصور عشان لا أحد يأتي ويظن الباب أنه ما في أحد، بس كذا شوي، ممتاز. طيب، قال: إزالة ما خرج من السبيلين، أي القبر والدبر، بماء طهور. وعلم من هذا أن الذي يستعمل في إزالة النجاسة هو ماذا؟ الماء الطهور فقط، فلا يصح أن يستعمل الماء الطاهر ولا الماء النجس كما سبق، إذ إن الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو أي ماء؟ هو الطهور فقط. فلو أن شخصا أخذ ماء ورد، أو أخذ ماء غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أو ماء تغير بحبر، أو ماء تغير بطيب وخالطه، فإنه لا يصح حكما أن يزيل هذه النجاسة. فإن قال قائل: إني قد استعملت هذا حتى زالت النجاسة، نقول زالت في نظرك، في عينك أنت تراها قد زالت، وهي ممكن صحيح زالت وزال أثرها، لكنه من حيث الحكم لا نعتبرها قد زالت، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. طيب، قال لك المصنف: إزالة ما خرج من السبيلين، أي القبر والدبر، بماء طهور. أو الثاني ما بعد أو ليس هو في الحقيقة إزالة للنجاسة، وإنما هو إزالة لحكمها. إذن اكتب بعد أو إزالة حكمه ب، يعني أو إزالة حكم النجاسة، حكم ما خرج هنا، حكم ما خرج بماذا؟ بماذا تكون الإزالة؟ بحجر طاهر مباح منقن. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أربعة قيود. القيد الأول أن يكون ذلك بحجر، وهذا القيد ليس مقصودا، إذ إن الإزالة إزالة الحكم، إزالة حكم النجاسة يمكن أن تكون بالحجر ويمكن أن تكون بما يقوم مقام الحجر، ولذلك هذا ليس قيدا مقصودا. إذن اكتب لما قال لك حجر، اكتب ونحوه كخشب وخرق ومناديل مثلا وورق غير محترم. وعليه لو أنه أخذ قطعة قماش أو أخذ خشبة أو أخذ خرقة أو أخذ حجرا أو أخذ مناديل، فإنه يترتب عليه الحكم التالي. إذن قوله حجر ليس مقصودا هنا. ولو أنه قال شيء بالقيود التالية ربما كان أعم، لكنه عبر بالحجر، ربما أنه عبر بالحجر لأنه الغالب ولأنهم كانوا يستعملون الحجارة. قال لك بحجر، هذا القيد الأول. القيد الثاني إيش؟ طاهر. وعليه لو أنه أخذ شيئا نجسا نحو الحجر، أو أخذ حجرا متنجسا، بمعنى لو أخذ حجرا عليه نجاسة قد علته النجاسة، أو أخذ شيئا نجسا في نفسه كأن يأخذ روثة أكرمكم الله أو شيئا نجسا، فإنه حينئذ هل يصح أن يتطهر به؟ لا. الثالث أن يكون إيش؟ مباحا. فلو أنه أخذ قطعة ذهب أو قطعة فضة، فهل يجوز له أن يستعمل الذهب والفضة؟ الجواب لا، لا يجوز. إنما الذي أبيح استعمال الفضة للرجل في مواضع، استعمال الذهب في مواضع، وللنساء التحلي بها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضع آخر. وبناء عليه لا يجوز له أن يستعمل شيئا محرما، لا يجوز له أن يستعمل شيئا محرما في الاستجمار، وسيأتي ذكر بعض ما يحرم استعماله في الاستجمار. الرابع ما هو؟ منقن. منقن أو منقن هي من الفعل أنقى، أنقى ينقي، فهو منقن. إذن الضبط الذي عندك في هذه النسخة ضبط صحيح، لأنه من الفعل أنقى، أنقى ينقي، فهو منقن، منقن. والشيء منقى، إذن منقن، منقن يعني من الفعل أنقى. وبناء عليه لا بد في الشيء الذي يستخدم أن يكون منقيا للمكان، منقيا للمكان. وبناء عليه لو أن رجلا أخذ هذا الكيس، هذا النايلو، ومسح بها النجاسة، فهل هذا النايلو ينقي المكان؟ لا. ولو أنه أخذ قطعة زجاج فمسح بها، هل تنقي؟ لا. لو أنه أخذ مناديل هل تنقي؟ نعم. وبناء عليه فلا يكتب فلا يجزئ بأملس، شيء أملس، أملس مثل الزجاج كزجاج، ولا شيء رخو يعني ندي لين، يعني لين لا يحصل به الإنقاء، لعدم حصول المقصود منه. هنا يأتي السؤال، هنا يأتي سؤال مهم، وهو أن الإنسان إذا استعمل الماء في الاستنجاء أو استعمل الحجارة أو نحوها في الاستجمار فلا بد أن يحصل الإنقاء، أليس كذلك؟ وعلم من هذا، من كلام هذا السابق، أنه إذا استعمل الماء فيسمى هذا استنجاء، وإذا استعمل الحجارة ونحوها فيسمى استجمارا. وقد يقال الاستنجاء على الكل كما فعل المصنف، فإنه قال الاستنجاء وذكر فيه ما يسمى بالاستنجاء الذي يكون بالماء والثاني الذي يكون بالحجارة، ذكر الاثنين، واضح؟ فيأتي السؤال إذا حصل هذا بالماء أو حصل بالحجارة فلا بد أن يحصل الإنقاء، فما ضابط الإنقاء؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: فالإنقاء بالحجر ونحوه. قال لك هنا ونحوه، إذا ليس خاصا بالحجر كما سبق. قال لك فالإنقاء بالحجر ونحوه، نعم، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يقول لك أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وبناء عليه لو أن إنسانا ذهب إلى الخلاء وبال أكرمكم الله أو تغوط أكرمكم الله، فإنه في هذه الحالة إذا أراد أن يأخذ شيئا من الحجارة فلا بد أن يأخذ من الحجارة ويزيل هذا الخارج بالحجارة، فإن زالت بالحجر الأول والثاني والثالث أو بالمنديل الأول والثاني والثالث حتى لم يبقى للنجاسة أثر إلا أثر قد علم أو ظن أنه لا يزيله إلا الماء، فحينئذ قد أدى الواجب. أما لو بقي أثر يمكن إزالته بغير الماء، يعني بزيادة مسحة رابعة أو خامسة أو سادسة أو خامسة عشرة، فما الواجب؟ الواجب أن يمسح، وحينئذ لا يجزئ الاستجمار. إذن لا بد أن يمسح حتى يظن كما سيأتي، يظن أنه لم يبق للنجاسة أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا الأثر في هذه في الغالب إذا خلاص هو نظر بعينه ولم يجد أي أثر، في الغالب أن هذا لا يرى إلا بالمجهر ونحوه، صحيح؟ لأنه قد أزاله إزالة تامة. فإذا بلغ به الظن أنه لم يبق أثر إلا ما يزيله الماء فقد حقق الاستجمار الواجب. واضح؟ واضح؟ طيب، قال لك أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طيب، قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. يقول لك المصنف رحمه الله إذا علمت في الدرس احاول تهتم بالمتن وما لا تنظر في شرح الآن، الشرح بعدين. يقول لك إيش قال؟ لما قال لك أن الضابط في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، قد تظن ظنا وتقول إذن لو لم يبقى بعد المسحة الأولى أو المسحة الثانية أثر لا يزيله الماء فإني أكتفي بذلك. فقال لك المصنف لا، بل لا بد أن تمسح كم مسحة؟ ثلاث مسحات. وبناء عليه لو مسح المسحة الأولى فلم يبقى أثر إلا يزيله إلا الماء، فنقول يجب وجوبا وتعبدا فيما يظهر هنا أن تجعلها كم؟ ثلاث مسحات. فإن زالت بالثالثة أو زالت بالأولى فلا بد أن تزيد إلى الثالثة، فإن اكتفيت بالثالثة فالحمد لله، فإن لم تزل بالثالثة فالواجب أن تزيد رابعة، فإن لم تزل فخامسة فسادسة فسابعة، حتى لا يبقى أثر يمكن إزالته إلا بالماء. فإن أزلتها على غير وتر فالسنة أن تقطع على وتر، بمعنى لو أنها زالت النجاسة وإزال حكمها ولم يبقى إلا ما لا يكفيه ما يكفي فيه إلا الماء في الغسلة الرابعة، فنقول ما السنة؟ نقول إن اكتفيت فقد أديت الواجب، والسنة أن تزيد فتقطع على وتر. إذن قوله رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، استفيد منه أنه منطوقه أنه لو زالت بأقل من ذلك فإنه يجب عليه الزيادة، وإن لم تزل فما الحكم؟ يجب أن يزيد حتى تزول. فإن زاد فالسنة أن يقطع على وتر. واضح؟ طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله من ثلاث مسحات علم منه أنه لا يشترط ثلاثة أحجار، ولا يشترط ثلاثة مناديل، ولا يشترط ثلاثة خرق، وإنما الواجب ثلاث مسحات. فعلم من ذلك أنه لو أخذ حجرا كبيرا له ثلاث شعب، له ثلاث جوانب، كل جانب مسح مسحة كاملة عمت المحل فزالت بالمسحة الثالثة فقد أدى الواجب ولو كان بحجر واحد، لأن المعنى هنا معلل. المعنى هنا معلل هو أنه لا بد من ثلاث مسحات وليس المراد ثلاثة أحجار، فلو حصل بمسح بحجر واحد له ثلاث شعب فكأنما أحضر ثلاثة أحجار. طيب، اشترط المصنف رحمه الله في المسحة حتى يصدق عليها أنها مسحة تجزئ أن تكون مسحة تعم المحل، وبناء عليه لو فرضنا أنه مسح، طبعا هذا قد يكون يعني نادرا أن يحصل في القبول، لكن بما يتعلق بالدبر مثلا، فلو أنه مسح جزءا ثم مسح بالحجر الثاني جزءا ثم مسح بالحجر الثالث جزءا، فهذه كم مسحة؟ هذه مسحة واحدة من حيث الحكم هنا، وبقي عليه كم؟ بقيت عليه مسحتان. طيب، قال لك المصنف رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، اكتب اللي قلت لكم قبل، من كتبه في الحمد لله. فإن لم ينق ينقى بدون ألف مقصورة لأنه إيش؟ مجزوم بماذا؟ بلم. وبماذا جزمناه؟ بحذف حرف العلة. فإن لم ينقى زاد حتى ينقى، ويسمى قطعه على وتر حتى تفهم. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافٍ. يقول لك المصنف: قد علمت ضابط الإنقاء إن كان بالحجر ونحوه. فيأتي السؤال: ما ضابط الإنقاء إن استعملت الماء؟ فقال لك المصنف: ضابطه عود خشونة المحل كما كان وظنه كافٍ. إذن ذكر لك كم شيء؟ شيئين. الأول: عود خشونة المحل كما كان. ما المراد بخشونة المحل؟ المراد الموضع، الموضع الذي هو عند الذكر مثلا، أو عند الدبر، الصفحة والمسروبتان كما قال. فهذا الموضع لا بد أن يعود خشنا. كيف يكون خشنا وعليه ماء؟ المراد كما قال لك عوده كما كان قبل وجود النجاسة. فإن لم تفهم هذا فالمراد به ذهاب لزوجة النجاسة، فالنجاسة لها لزوجة. لزوجة واضح؟ ما معناها بالروسي؟ ها؟ واضح؟ فالنجاسة لها لزوجة. هذه اللزوجة لو وضعت الماء حتى ذهبت هذه اللزوجة فمعناها عاد المحل كما كان قبل وجود النجاسة. إذن قوله رحمه الله: عود خشونة المحل كما كان، اكتب عندها: قال الشارح. من الشارح؟ هو أنا لأني أشرح لكم هنا؟ لا، ليس أنا. قال الشارح: إذا أطلق فقهاء الشارح فالمراد به الإمام ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. يعني إذا قلت لك قال الشارح كأني أقول لك قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير. قال الشارح، إيش قال الشارح؟ اكتب. عرفتم من هو الشارح؟ من هو؟ ابن عمر رضي الله عنهما، ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير الذي هو شرح لإيش؟ للمقنع. نعم، قال الشارح رحمه الله: هو ذهاب لزوجة النجاسة. لزوجة النجاسة، وهو معنى، انتهى كلامه رحمه الله، وهو معنى ما ذكره المصنف، يعني عود خشونة، يعني المعنى واحد. فهمتم هذا؟ هو معنى عود، هو ذهاب لزوجة النجاسة. قلت لك وقاله الإمام المرداوي رحمه الله، قال الإمام المرداوي في الإنصاف: وهو معنى الأول. يعني إيش معنى الأول؟ يعني يقصد معنى هو بنفس معنى عود خشونة المحل كما كان. لكن بعض الناس قد لا يفهم خشونة المحل فنفسره له بذهاب لزوجة النجاسة. كيف يستشكل هذا؟ يستشكله يقول: كيف يكون خشنا وفيه ماء مثلا؟ فهو ما زال رطبا هنا الآن. إذن هذا هو القيد الأول. القيد الثاني ماذا قال؟ إيش قال؟ وظنه كاف. ها، معناه أنه يستعمل الماء استعمالا حتى يظن أن الغسلات التي غسل بها كافية في إزالة النجاسة. وعليه لو أنه غسل غسلات وبعدما غسل هذه الغسلات، ها، يعني لم يقع في قلبه ظن أنه قد زالت النجاسة، فإن الواجب عليه ماذا؟ هو أن يزيد في الغسلات حتى يقع اليقين بزوالها. الجواب: لا، وإنما أن يقع الظن، حتى لأن يعني وجود اليقين هنا فيه مشقة على الناس. إذن الظن هنا كاف. لما قال لك وظنه كاف، اكتب: أي الإنقاء، يعني ظن الإنقاء. وفي الحقيقة هذا يفيد في مسألتين: في مسألة استعمال الماء، وفي مسألة الاستجمار. إذن اكتب: أي الإنقاء بحجر ونحوه أو بالماء، يعني ظنك أن الإنقاء قد حصل، سواء استجمرت بالحجارة ونحوه أو استنجيت بالماء. طيب، فلا يعتبر اليقين. لما قال لك ظنه، يعني إيش؟ يعني فلا يعتبر اليقين، ما هو لازم أنه يتصل إلى درجة 100%. واضح؟ طيب طيب كم قيد ذكر المصنف رحمه الله؟ ما هما؟ القيد الأول عود خشونة المحل الذي عبر عنه بعضهم ذهاب لزوجة النجاسة، والثاني ظنه كافيا. ثم قيد ثالث مهم جدا لم يذكره المصنف، وكثير من فقهائنا لا يذكرونه في هذا الموضع، وهو مهم: اكتفاء بما سيذكر في إزالة النجاسة. ستدرس في إزالة النجاسة أن الأصل في جميع النجاسات عند فقهائنا أن تغسل 7 مرات، فلو زالت بالغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن لا نعدها قد زالت حكما، فلا بد من 7 غسلات. فلو لم تزل النجاسة، انتبه، فلو لم تزل النجاسة بالغسلة السابعة فما الحكم؟ فلا بد من الزيادة حتى تزول. واضح؟ إذن عرفنا من هذا أن الاستجمار له عدد أقله كم؟ 3، وأن الاستنجاء له عدد أقله كم؟ 7. إذن ما هو القيد الثالث؟ قال لك إيش القيد؟ قال لك القيد الأول في مجلس العلم، ما هو موعد مكان للسيرك. ما هو القيد الأول؟ عود خشونة. الثاني ظنه كافيا. الثالث العدد المعتبر. ما العدد؟ وكم العدد المعتبر؟ 7 غسلات. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل عند فقهائنا أن كل نجاسة لا بد من غسلها 7 مرات، إلا ما سيأتينا إن شاء الله في إزالة النجاسة، كنجاسة على الأرض ونحوه، ونجاسة وبول غلام لم يأكل الطعام اشتهاء، إلى غيره مما سيأتينا إن شاء الله في موضع. واضح؟ إذن كم قيد عندنا؟ 3 قيود. طيب، فيشترط العدد. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. أراد المصنف رحمه الله أن يبين لك إذا كان الإنسان عنده ماء وعنده حجارة أو مناديل ماذا يستعمل، فقال لك السنة هو أن يجمع بينهما، أعلى المراتب أن يجمع بينهم، فيبدأ بالاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. قالوا هذا أبلغ في إزالة النجاسة، ولهم في هذا أدلة. قال: فإن عكس كره، أي إن استعمل الحجر الماء أولا ثم استعمل الحجارة كان مكروها. قالوا: لأن الحجارة تلوث المحل ولا تنجسه، لأنها هي طاهرة، وإنما تلوثه، والماء أنظف بلا شك. حتى الآن لما تغسل يدك للطعام الأولى ألا تنشف بعد غسلك لتأكل، لأن هذه المناديل أو هذه المنشفة لا تخلو من أن يكون فيها مثلا مكروبات أو شيء من هذا القبيل، فإذا غسلت بالماء فالماء أطهر وأنظف منها. واضح؟ نعم. قال لك المصنف رحمه الله: وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، هذه أعلى المراتب. قال: فإن عكس كره، إذن هذه مرتبة أخرى، هو أن يستعمل الحجارة ثم أو صورة أخرى. الصورة الثالثة قال: ويجزئ أحدهما، يعني يجزئ أن تستعمل الحجارة مع وجود الماء، ويجزئ أن تستعمل الماء مع وجود الحجارة. فإذا أردت أن تقتصر على أحدهما فأيهما أفضل؟ قال رحمه الله: والماء أفضل، أي حين الاقتصار على أحدهما. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أدبا من آداب الاستنجاء، وليس من آداب التخلي في الخلاء، وإنما هو من آداب الاستنجاء. وفرق بين المسألتين، فرق بين أن يستنجي مستقبل القبلة، وبين مسألة أن يختلي يقضي أو أن يقضي حاجته مستقبل القبلة. المسألة التي معنا أيهما؟ استنجاء. يعني هذا الرجل قد قضى حاجته وانتهى وانتقل لمكان آخر للاستنجاء أو في نفس المكان، فاستقبل القبلة في الاستنجاء، فما الحكم؟ ماذا قال لك المصنف؟ يكره. وذكر لك رحمه الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى مسألة استقبال القبلة في الاستنجاء، والمسألة الثانية استدبار القبلة عند الاستنجاء. فأما المسألة الأولى وهي استقبال القبلة في الاستنجاء، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المذهب، وهو الذي نص عليه في المنتهى وفي الإقناع بل نص عليه المصنف رحمه الله في الغاية، في غاية المنتهى. الغاية ما هو؟ هناك منتهى الإرادات للإمام ابن النجار، وهناك الإقناع للإمام الحجاوي صاحب زاد المستقنع. أتى المصنف فجمع بينهما في كتاب سماه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. واضح؟ في غاية المنتهى نص على الاستقبال، هذا واضح لا إشكال فيه. إذن مشهور المذهب هو التنصيص على الاستقبال. يبقى ماذا؟ الإشكال في الاستدبار. فذكر المصنف للاستدبار هنا خلاف المشهور من المذهب، فهذه فيما يظهر أول أو ثاني مخالفة تمر معنا من أول ما بدأنا. أول واحدة، هناك واحدة سبقت، هناك واحدة سبقت. ها؟ لا، بإضافتي ماء. ها؟ هذيك لا بإضافتي. هو ما قال بإضافتي كثير، هذه اللي مرت معنا في الطاهر. صح صح صحيح صحيح، قلنا هذا ليس معتبرا، هذا ليس قيدا. إذن هذه مسألة. والمسألة الثانية عند قوله رحمه الله فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافته، هذه المسألة، هذه هي. قلنا أو بإضافته، هو ما قال كثير، وقال بعض الإخوة أنه في نسخة الشيخ خالد، قال أنه في نسخة الفريابي قال يوجد كثير. قلنا إضافتها هي المذهب، هي المشهورة المذهب إضافة كثير. نعم، في الحاشية. ها؟ ابن عقيل، وليس نسخة أخرى، أجل الوهم مني. ها؟ طيب، على كل حال، هذا أول واحد كثير إن صحت النسخة. هذا أول واحد الذي هو واضح أن المصنف ذكره على خلاف المشهور. إذن أكتب لما قال لك ويكره استقبال القبلة واستدبارها، قوله رحمه الله واستدبارها خلاف ما في المنتهى والإقناع والغاية. الغاية لمن؟ للمصنف نفسه. بل صرح في كشاف القناع، فقال في الإمام الشيخ منصور في كشاف القناع قال وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها. إذن لأنه فقال وكره استقبال قبلة، هكذا قال في المنتهى، قال وكره استقبال قبلة بفضاء في الاستنجاء، قال استقبال فقط، فقال في المنتهى هكذا قال. وكذا في الإقناع، قال في منصور الشيخ منصور في الشرح في كشاف القناع قال وظاهر كلامه كغيره، يعني من فقهائنا، لا يكره استدبارها. إذن وصدق. إذن قول المصنف استدبارها هنا على خلاف مشهور المذهب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني لهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قيد لم يذكره المصنف، ومما يهم في الشرح هو ذكر القيود التي أهملها المصنف اختصارا. والقيد الذي سأذكره لك هو قيد ذكره المصنف في نسخة، أو ذكر في نسخة، وهي مذكورة عندي في نسختي تحقيق الجماز. قال لك في ألف إيش مكتوب؟ إيش قال؟ بفضاء. هذا القيد اعتمده، ضع علامة على هذه الحاشية واعتمدها. إذن صارت المسألة لها قيدان أو ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون استنجاء، الثاني أن يكون استقبالا للقبلة فقط أو استدبارا على ما قرر المصنف، والمشهور أنه استقبال فقط فلا يدخل استدبار. القيد الثالث ماذا؟ في فضاء، فما الذي خرج به؟ في بناء. فلو أنه استنجى مستقبلا للقبلة في البناء، فهل يدخل في مسألتنا؟ الجواب لا. إذن اكتب هذا، لما قال لك بفضاء اكتب فلو استنجى إلا ليس في نسخته، أحسن يكتبها. موجودة في نسختك؟ ليست موجودة ولا في الحاشية ما كتبها؟ إذن أكتب في نسخة في الاستنجاء بفضاء. طيب، هذا قيد. إذا اتصل أحد من الوالدين سأسمح لك تقوم، أي واحد إذا اتصل الوالدين يقوم. طيب، قال رحمه الله تعالى، واضح؟ إيش قال؟ إيش قلنا؟ كتبت بفضاء؟ أي فلا يكره استقبالها ببناء. طيب كان يكون مثلا في دورة مياه مثلا أو نحوه. نعم قال المصنف في داخل بيت مثلا. نعم قال المصنف قال رحمه الله ويحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمة. نعم فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يقول لك المصنف رحمه الله قد ذكرت لك في أول الفصل أن الاستنجاء إن كان بحجر ونحوه فلا بد أن يكون بحجر أو نحوه أن يكون إيش؟ أن يكون مباحا. فلا بد أن تعلم شيئا مما يحرم استعماله. فمما يحرم استعماله كما سبق معك الذهب والفضة صح؟ ومما يحرم استعماله أيضا الروث. اكتب ولولي مأكول، يعني سواء كان روث حيوان مأكول كالإبل مثلا فهي مأكول فهو مأكول وروثها طاهر، لأن فضلة الحيوان المأكول طاهرة كما سيأتينا إن شاء الله، ولو لمأكول. أو كان روثا لغير مأكول كأي حيوان غير مأكول مثلا. الثاني قال لك وعظم، اكتب ولو من مذكى. إذن العظم لا يجوز استعماله في الاستجمار سواء كان من حيوان مذكى مما يصح تذكيته أو من حيوان لا يذكى من الحيوانات الأخرى. قال رحمه الله وطعام. إذا كان العظم لا يجوز لأنه طعام، لأنه زاد إخواننا من الجن، فطعامنا نحن أولى، زادنا أولى. قال لك ولو لبهيمة. إذا كان زاد إخواننا من الجن وهو العظم لا يجوز استعماله في الاستجمار، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. قال فإن فعل، يعني فإن استنجى بشيء مما هو حرام فهل نقول قد زالت النجاسة وأثم، أو نقول لم تزل أصلا حكما؟ لم تزل حكما. قال لك المصنف رحمه الله فإن فعل لم يجزئه، ما يجزئه هذا. وما الحل حينئذ؟ قال لك لا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. قال لك لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. عجيب. يعني صورتها لو أنه أخذ عظما، أخذ عظما فاستنجى به حتى زال أثر النجاسة بثلاث عظمات، حتى زال أثر النجاسة، حتى زال من النجاسة، حتى زالت النجاسة ولم يبقى بعدها إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فقلنا له يا أخي ما يجوز أن تستخدم العظام، يا صاحبي ما يجوز أن تستخدم العظام في الاستجمار. فقال جزاكم الله خير أن أخبرتموني. فأخذ مناديل، ثلاثة مناديل غليظة ممتازة درجة أولى، ومسح 50 مسحة. فهل يجزئه ذلك؟ نقول ما يجزئه. سبحان الله. نقول لا بد من الماء. لماذا نقول هذا؟ لأنه هو أزال النجاسة الآن، هو في الحقيقة أزالها. فكونه يستخدم الآن شيئا ليزيل النجاسة ما في فائدة أصلا. فذهبت النجاسة وبقي حكمها، والباقي أصلا لو استخدم فيه مناديل ما ينفع، ما راح يؤث، ما ينفع في شيء. فحينئذ ما الحل؟ لا بد أن يستخدم ماذا؟ الماء. وبناء عليه، بناء عليه، لو أنه أخذ زجاجا فاستجمر به، الزجاج حرام؟ ليس حراما، لكن هل يصح الاستجمار به؟ لا. ليش؟ لأنه ليس منقيا. قالوا فلو استعمل زجاجا مثلا فأزال به النجاسة ثم أخبرناه أنه لا يجزئ، فاستخدم بعد ذلك حجرا أو مناديل، فهل يجزئه؟ الجواب نعم يجزئه. إذن فرق بين المسألتين، بين أن يستخدم ما هو حرام فنقول له لا يجزئك بعد ذلك إلا الماء، وبين أن يستخدم شيئا غير منقن فنقول لو استعملت بعد ذلك ما هو منقن مما هو مباح صح. واضح؟ طيب إذن قال لك المصنف رحمه الله إيش قال؟ لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء صح؟ طيب هذه في المسألة، هذه في الحقيقة هنا فائدة. قد قلنا في أول الكتاب، في أول شرح الكتاب، في أول مجلس، أن الظاهر أن المصنف اختصر هذا الكتاب من أي كتاب؟ منتهى الإرادة، صح؟ وأن الشراح قالوا أن قوله في المقدمة الفائزي بمنتهى الإرادات من ربه صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يشير إلى أنه مختصر من المنتهى. لكن في الحقيقة عند التدقيق نجد أن المصنف ربما يذكر مسائل خلافا للمنتهى عند التدقيق، أو يذكر مسائل لم أرها في المنتهى. فمنها فيما يظهر لي إلا أن تكون العين قد خانتني، أن هذه المسألة قوله لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، هذه المسألة لم أرها في المنتهى، وذكرها صاحب الإقناع، قال في الإقناع: فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء لم يجزئه وتعين الماء، وإن استجمر بغير منق أجزأ. شكلها هذه استجمر بغير مباح لعلها، أو وإن استجمر بغير منق أجزأ الاستجمار بعده بمنق. واضح؟ إذن هذه المسألة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لو أحببت أن تكتب المسألة الثانية فقط للفائدة: وأما إن استجمر بغير منق كزجاج فيجزئه بعد ذلك الاستجمار بمنق. نعم، طيب هذه تحتاج إلى إراجع لعلها بغير مباح. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال لك كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ممتاز، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. إذن ذكر لك المصنف مسألتين لا يجزئ فيها إلا الماء. المسألة الأولى إذا استعمل في الاستجمار شيئا محرما كالذي سبق، هذه واحدة. المسألة الثانية إذا تعدى الخارج موضع العادة. السؤال: ما هو الأصل في إزالة النجاسة، الماء أو الحجارة؟ الماء. والأصل أنك لا تصلي إلا وقد زالت النجاسة، صحيح؟ فكونك تصلي وقد بقي أثر النجاسة، الأصل أن نقول أن الصلاة لا تصح، صحيح؟ إلا أنه عفي عنها. لما عفي عنها، إذن هذا هو الموافق للأصل أو خلاف الأصل؟ ما دام أنه خلاف الأصل إذن هذا هو الرخصة. الرخصة ما هي؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، واضح؟ إذن هذه رخصة ليست عزيمة. ما دامت رخصة فلا يصح أن نترخص إلا بالقدر إلا بالأصل فقط، وهو أن النجاسة مثلا إذا خرجت من القبل أنها تكون على رأس القبل فقط. وبناء عليه لو أن البول أكرمكم الله انتقل من رأس الذكر إلى الفخذ أو إلى اليد أو إلى رأس الذكر الحشفة الموضع الخشن أو إلى الأنثيين مثلا، فإنه قد انتقل، فإنه نجاسة أتت على غير الموضع المعتاد، صحيح؟ فحينئذ ما كان في الموضع المعتاد فهل يصح استعمال الاستجمار فيه؟ الجواب نعم. وما تعدى ووصل إلى الموضع غير المعتاد فما الحكم فيه؟ نقول نجاسة وقعت على محل طاهر فلا بد أن توصل كم مرة؟ 7 مرات، وتكون بماذا؟ بالماء. واضح؟ واضح المسألة؟ نعم. قال لك كما لو تعدى الخارج موضع العادة. فيأتي السؤال: ما موضع العادة؟ اكتب: بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة. الصفحة يعني ليس صفحة الكتاب، وإنما صفحة الألية، يعني أن أكرمكم الله الدبر هناك صفحتان في أمام الخارج، فإذا وصلت للصفحة فإنه حينئذ قد خرجت إلى غيره. طبعا بعضهم قال أظن نصف الصفحة، الآن ما أذكر الضابط. في ذكر لك شيء هنا مكتوب عندك شيء؟ خرجوا إلى الصفحتين. الصفحتين نعم، أظن بعضهم له تفصيل إلى نصف الصفحة أو شيء. ها؟ أيوة، النصف. بعضهم قال نصف الصفحة، أن النصف معتاد وما زاد على النصف، لكن ما أذكر أما النص عليه، يحتاج أن نراجع من هو اللي نص على الصفحة كاملة ولا لا. هو طبعا ما كان على حلقة الدبر هذا معتاد أو غير معتاد، لا شك أنه معتاد. طيب أكتب ما أمليه عليك، هذا ظني أخذته من شرح المنتهى. قال بأن انتشر الخارج على شيء، بل هو من شرح المنتهى فيما أذكر، على شيء من الصفحة فاصلة، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. الحشفة هي رأس الذكر، نعم، امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. أسامة كم الساعة؟ وربع؟ طيب حتى لو تأخر قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك الآن حكم الاستنجاء. هو إلا ما ذكر حكم الاستنجاء، صح؟ قال لك حكمه أنه واجب، واجب لأي شيء؟ قال لك لكل خارج، وكل من ألفاظ العموم. إذن أي شيء يخرج من السبيلين فيجب الاستنجاء منه، أو ما قام مقام يعني بالماء أو بالحجر. قال إلا، واستثنى المصنف كم شيء؟ شيئين هنا. الأول الطاهر، وبعضهم يقول الريح والطاهر كما أظن في الأخصر، صح؟ والذي يظهر أن هذا أخصر، هذه العبارة أخصر، لأن الريحة ليست نجسة كما نص في الشرح الكبير. إذن أكتب فيدخل فيه الطاهر، فيدخل فيه الريح قصدي. طيب الثاني قال النجس الذي لم يلوث المحل. لو أن شخصا أكرمكم الله خرج من دبره نجاسة وكان في مرض أو شيء أو جوع جدا، ما أدري متى يخرج هذا، المهم خرج وكانت ناشفة جدا، إذا خرجت لم تلوث المحل، فهل هذه النجاسة يجب أن يستنجي منها؟ الجواب لا. كيف هذا؟ يعني حتى تفهم، أحيانا أكرمكم الله إذا نظرت مثل حتى يفهم الأمر، لا بأس من التفصيل في الشرح. أحيانا ترى أكرمكم الله عذرة القطط، تراها قد بقيت زمنا حتى صارت ناشفة، صحيح؟ فلو أنك أمسكتها بيدك وتركتها لم يعلق بيدك أي شيء، لأنها ليست رطبة، ليست مبلولة. فلو كانت مبلولة بمجرد أن تمسها ربما علق بيدك شيء، فحينئذ نقول لك يجب غسل يدك. لكن لو كانت غير رطبة لم تلوث يدك، فهل يجب عليك الغسل؟ الجواب لا، لا يجب ذلك. فكذلك نقول في الخارج، فإذا خرج من السبيل وكان جامدا لا يلوث المحل أبدا، وهذا عادة يكون إذا لم تكن النجاسة رطبة مبلولة، فحينئذ لو خرجت بهذه الطريقة فهل يجب الاستنجاء؟ ويبدو والله أعلم أن هذا نادر، لعله نادر، لا أدري. طيب قال رحمه الله تعالى، نعم. قال رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الاستنجاء، ناسب أن يذكر لك أحكاما تتعلق بالاستنجاء من الآداب. فقال لك رحمه الله: إذا أراد الإنسان دخول الخلاء، والخلاء ما هو؟ اكتب: ما أعد لقضاء الحاجة. هذا من شريف كلام الناس، من شريف كلام العرب، أنهم يعبرون بالشيء الذي يستحيا من ذكره بما هو قريب منه مجازا. فإذا مثلا بدل من أن يقول ذهب إلى المكان الذي يحصل فيه كذا وكذا، يقول ذهب لدورة المياه، المكان الذي فيه ماء. ولما كان الناس في هذا المكان يكون الإنسان متألما أو محتاجا، فنجد بعض العوام في بعض الأصقاع يقولون، أو في بعض الأعراف يقولون بيت الماء أو بيت الراحة، أنه يذهب إلى هذا المكان ويرتاح فيه، صحيح؟ صحيح؟ ها؟ بيت الأدب؟ سبحان الله، عجيب هذا. ولما كان الناس قديما إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء، فبدل من أن أقول لك فلان ذهب يفعل كذا وكذا، فأقول لك ذهب إلى الخلاء، لأن العادة أنها لا تقضى هذه الحاجة إلا في الخلاء، فصار اسم الخلاء علما على موضع قضاء الحاجة حقيقة أو مجازا؟ مجازا، إلا أن هذا مجاز أشهر من أصبح في هذا الشيء أشهر من الحقيقة، والمجاز قد يغلب على الحقيقة، ومثله الغائط. ففي الحقيقة أن الخارج النجس لا يسمى غائطا، هذا هو الأصل في اللغة، ولكن لما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي هذه الحاجة يذهب إلى مكان منخفض من الأرض وهو يسمى في لغة العرب بالغائط، فأصبح يقال ذهب إلى الغائط، ذهب إلى الغائط، لأنه يذهب لمكان منخفض إلى الأرض ليستتر عن أعين الناس. فلما غلب الاستعمال أصبح يسمى الخارج النجس غائطا. فالخارج النجس تسميته بالغائط هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز، إلا أنه اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فأصبح لا أحد يعرف أن الغائط يطلق على المكان المنخفض من الأرض إلا خاصة الناس، صحيح؟ وقل مثل ذلك في أمثلة أخرى. حتى لما نقول يقضي حاجته، قضاء الحاجة، قضاء الحاجة هذه اللي في الأصل لا تطلق على ما يخرج، وإنما تطلق على كل إنسان عنده طلبات يريد أن يقضيها، فنسأل الله أن يقضي لنا ولكم الحاجات، فهذا هو الأصل. لكنه أصبح يقال قضاء الحاجة وذهب يقضي حاجته، وباب قضاء الحاجة كله من شريف الكلام وأدب الكلام. وإذا كان الفقهاء يذكرون هذا في هذه الأشياء ولا زلنا نرى بعض العوام يتأدبون في الألفاظ، فهذا حري بطلبة العلم أن يتأدبوا مع الناس في الكلام. والعرب في جاهليتهم يتأدبون ويتفائلون، فلا يسمون الصحراء التي هي مكان للهلكة قديما لا يسمونها مهلكة، وإنما يسمونها مفازة تفاؤلا. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة عهدناها من الناس. وذكر الإمام ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السعر تكلم شيئا من أدب الكلام مع العالم، فقالوا وإذا خاطبه بشيء فيه مخاطبة بما هو قبيح كان يحكي له قصة أن فلانا قال لفلان يا أكرمكم الله يا حمار مثلا، يسبه، فإذا حكى للشيخ هذه القصة فلا يقول له قال له يا حمار ويسكت كأنه يقول للشيخ يا حمار، وإنما يقول له فقال له يا حمار البعيد أو الأبعد. وهذا الكلام ذكره ابن جماعة من تلك الأيام القديمة، ولا زلنا نرى أهل الأدب من العوام يستعملونه. فإذا حكى قصة فيها سب وشتم يقول قال له يا كذا البعيد، هذا من شريف الكلام. وأتعجب أحيانا من بعض طلبة العلم عندما يتكلمون مع المشايخ بما لا يليق، ولو فقط يعني هذا أدب عام. لا يعجبني في طالب العلم أنه يتكلم عن نفسه بنون المعظم نفسه ويخاطب الشيخ بالمفرد يا شيخ ذكرت لنا، يقصد نفسه فقط، ذكرت سبحان الله، تخاطب الشيخ بالمفرد وانت تخاطب نفسك بالجمع وشايف نفسك عليش، مشكلة، هذا خطأ. وهذا من الأدب الذي ذكره الإمام ابن جماعة تذكرة الساعة المتكلم. والأدب الأدب الدين كله أدب. على كل حال هذا من شريف الكلام أنهم يقولون خلاء. قال لك يسن لداخل الخلاء. طيب الخلاء قلنا ما هو؟ طيب لو أنه ذهب للخلاء حقيقة وليس الخلاء دورة المياه، ذهب للخلاء، فأين يقدم رجله اليسرى؟ ما في مكان مبني حتى تقول له إذا فتحت الباب وتجاوزت فتحة الباب فقدم رجلك اليسرى وقل بسم الله. إذن ما الحل؟ أكتب لما قال لك يسن لداخل الخلاء أكتب وفي غير البنيان يقدم يسراه يعني رجله اليسرى إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه. ممتاز. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قلنا مثلا أن هذا المكان هو الذي سيقضي حاجته فيه، هذا هنا سيجلس، فما أين مد رجله اليسرى؟ هنا سيمد رجله اليسرى. وأين يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ هنا يمد رجله اليسرى ويقول، لأنه أين سيجلس؟ في هذه الدائرة. إذن هذا هو صار الخلاء في في في في بالنسبة له هو، كأنه هذا هو الغرفة التي سيقضي فيها حاجته. واضح؟ طيب، قال لك تقديم اليسرى يعني رجله اليسرى دخولا استحبابا، وقول بسم الله كما ورد في بعض الأحاديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعندي في نسختي سكن المحقق الباء خبث، وهذه ذكروها في الرواية، هل هو خبث أو خبث؟ والأمر في هذا سهل، وفرق بين الخبث والخبائث. وبعضهم يقول أن الأولى هو التسكين. لماذا؟ قالوا لأنه أشمل في المعنى، لأن الخبث بالتسكين فسر بأنه الشر، والخبائث الشياطين. فإذا قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث فقد استعاذ من الشر كله، والشياطين كأنه يستعيذ من أهل الشر، كأنه يستعيذ من الشر وأهله. أما على تفسير خبث فقالوا الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وأيهما أشمل؟ الأول. لذلك قال بعضهم الأولى هو التسكين، وهذا فيه هذا مبحث لغوي، فيه كلام، يعني بعضهم ينازع في هذا، وبعضهم يقول ما قلته لكم، ولذا كان التسكين أولى على ما فسرته لكم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا خرج، قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فقد ثبت في الصحيح والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ورد في بعض الأحاديث احتج به فقهاؤنا. قال رحمه الله: قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، نعم، ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماء. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأشياء التي يكره فعلها حال التخلي، أي حال قضاء الحاجة. أولها قال لك استقبال الشمس والقمر، ويعبرون عنه في بعض الكتب باستقبال النيرين، أي الشمس والقمر. وذكروا لهذا تعليلات، وكثير من الناس إذا سمع هذه التعليلات يعني لا يصدقها وينفر منها، ويأتون بكلام للإمام ابن القيم أن هذا باطل ولا أصل له. فمن التعليلات التي ذكروها، الأصل أنا لا أذكر كل دليل، ومن أراد أن يراجع بعض الأدلة يمكن يرجع لمنار السبيل. منار السبيل جمع فأوعى في الأدلة، لكن نقف مع بعض الأشياء التي قد تشكل، حتى أسأل الله ييسر لنا إنهاء الكتاب في أقرب مدة ممكن. والأصل أن الطالب في المراحل الأولى ما هو لازم يأخذ الدليل، لأن هذا كلام مجتهدين، والطالب حتى يتأهل لفهم الاستدلال وطريقة الاستدلال يحتاج إلى وقت. يعني على كل حال ذكروا الذي يذكرونه في كثير من الشروح، يقولون لما فيهما من نور الله. قالوا وقيل أن أسماء إيش قال لك هنا، أسماء الملائكة ولا أسماء الله مكتوبة فيها؟ أسماء الله مكتوبة فيها. إيش قال أيضا؟ ولأنهما آياتان عظيمتان من آيات الله، نعم، بس وبهما يستضيء الكون، نعم، وروي أن معهما الملائكة من ملائكة هذه الملائكة، وروي أن معهما وأنهما يلعنانه حين استقبالهما بالقارئ. طيب، هذا كلام كله قيل وقيل وقيل، لكن هناك تعليل لم يذكره كثير من فقهائنا، ولعله أقوى التعليلات وأسلمها من الإشكالات التي تورد، وهو ما ذكره ابن منجى رحمه الله في الممتع في شرح المقنع. فقال رحمه الله، قال فلأن في ذلك استتارا وهو مطلوب في نظر الشارع، فلأن في ذلك استتارا وهو مطلوب في نظر الشارع، ولأن في عدم استقبالهما تكريما لهما. هذا كلام رائع. يقول أنت مطلوب منك شرعا عند قضاء الحاجة الاستتار ما أمكن، فإذا استقبل الإنسان حال قضاء الحاجة الشمس فإن هذا أدعى لانكشاف حاله، صح؟ وإذا استقبل القمر كان ذلك أدعى لانكشاف حاله، فكونه لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر هذا أدعى للاستتار، وهو مطلوب شرعا أو لا؟ لا شك أنه مطلوب، وهذا لا أحد يستطيع أن يقول أنه باطل وأنه فاسد وأنه ليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ما هذا كلام حق. طيب، قال رحمه الله هذا الأول استقبال الشمس والقمر. الثاني ما هو؟ مهب الريح. مهب الريح قالوا لأنه لو استنجى في مهب الريح، الريح هب عليه، فإنه يخشى أنه أن البول أكرمكم الله يرتد عليه مثلا. قال والكلام يعني يكره الكلام، اكتب افتح قوسا اكتب ولو سلاما أو رد سلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام حتى فرغ، ولو سلاما أو رد سلام قاله في الإقناع. الإقناع لمن؟ هجاو صاحب إيش؟ صاحب الزبد. طيب قال رحمه الله والبول في إناء أكتب بلا حاجة إليه من نحو مرض، وهذا نص عليه الإمام أحمد، البول في إناء أنه يكره لغير حاجة، نص عليه الإمام أحمد يكره مجرد كراهة، لأنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال في إناء. طيب فإن كان محتاجا إلى الإناء لنحو مرض ما يستطيع أن يقوم مثلا، فاحتاج للإناء أن يستنجي في أن يقضي الحاجة في مكانه، كان ذلك لا بأس به. نعم. قال رحمه الله وشق. الشق يعني مثلا في الجدار، هذا شق، هذا شق. وهناك يعبرون في بعض الكتب يذكرون شيئا آخر، سرب، في شق وسرب. السرب هو الثقب، الثقب سرب، وهذا شق. واضح؟ قالوا لأنه يمكن أن يكون هناك هوام، وربما يكون فيها خلق من خلق الله من جن ونحوه، وربما تؤذيه. وذكروا في هذا قصة عن سعد بن عبادة أنه بال مرة في جحر، ثم بعد ذلك مات، ثم سمعوا من ينادي ويقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فقيل أنه من الجن، وأنهم نظروا لذلك اليوم إذا به اليوم الذي مات فيه سعد بن عبادة، فقيل أن الإنسان الأولى به أن لا يبول في جحر ولا في ثقب ولا في نحوه، خشية أن يكون به شيء فيخرج فيؤذيه أو يصيبه بأذى. نعم. قال إيش؟ ونار. قال في الإقناع لأنه يورث السقم. ورماد، لعلهم قالوا الرماد الحاقم بالنار. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله ولا يكره البول قائما. هنا مسألة مهمة، وهي حكم البول قائما. أما حكم التغوط قائما فهذا ظاهر أنه لا يمكن أصلا، وهو مدعاه للتلوث. أما البول فيمكن بلا تلوث، فما حكمه؟ قال لك المصنف لا يكره. والمراد اكتب، افتح قوسا واكتب، ولو لغير حاجة بشرط. ما هو الشرط؟ إن أمن تلوثا وناظرا، إن أمن تلوثا وناظرا. أغلق القوس. قاله في الإقناع، قاله في الإقناع. ها؟ ولو بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. وعلم منه أنه إن لم يأمن التلوث كان ذلك مكروه. إن لم يأمن التلوث ممكن أنه يقال مكروه، صح، أو ممكن يقال حرام، ممكن يقال حرام. إن تلوث وجب عليه أن يغسل طبعا بالماء. الناظر إن كان المراد ناظرا للعورة فلا شك أنه حرام. وأما إن كان المراد ناظرا أثناء القضاء الحاجة دون أن ترى العورة، فهذا الذي أذكر أنهم نصوا فيه على الكراهة، يعني إن قضى الحاجة مع وجود من ينظر إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله ذكرت لك جملة من المكروهات، وسأذكر الآن جملة من المحرمات. فقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يقول لك المصنف رحمه الله أول المحرمات استقبال القبلة واستدبار، أما هنا فهو استقبال واستدبار، صحيح، وهو حكمه حرام بثلاثة قيود. القيد الأول أن استقبال أو استدبار للقبلة وليس لبيت المقدس، فلا يكره لبيت المقدس وإنما يكره للقبلة فقط. الثاني أن يكون في الصحراء فخرج به البنيان. والثالث، القيد الثالث، بلا حائل. وليس المراد منطقة حائل يا شيخ جزاء ولا حفر الباطن، وإنما المراد بلا ساتر. نعم. هنا مسألة، هل لابد لو استخدم هذا الحائل، لو استخدم هذا الحائل وكان هذا الحائل بعيدا عنه فهل يجزئ أو لابد أن يكون قريبا؟ قال في الفروع، من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح. شمس الدين أو برهان الدين؟ شمس الدين، ممتاز. من هو صاحب الذي ألف كتاب آخر لبرهان الدين؟ من هو برهان الدين؟ هذا ألف أي كتاب؟ نعم هو المبدع. إذن المبدع لمن؟ لبرهان الدين ابن مفلح. والفروع لشمس الدين، والآداب الشرعية لشمس الدين، والنكت أظن على المحرر كذلك لشمس الدين، كلها لشمس الدين. الذي يقول عنه الإمام ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح. والذي كان يقول عنه شيخه تقي الدين ابن تيمية: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح رحمه الله. طيب، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، يعني كلام من؟ كلام أصحابنا الفقهاء الحنابلة. قال: وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها، منها يعني من إيش؟ من الحائل، كما لو كان في بيت، ما هو لازم يكون قريب منها. قال: ويتوجه وجه كسترة صلاة، ويتوجه وجه كسترة صلاة. طيب، ماذا يقول فقهاؤنا في سترة الصلاة؟ يقولون يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع. فإذا أخذنا بهذا الوجه فينبغي أن لا يكون الحائل أبعد من ثلاثة أذرع، من ثلاثة أذرع. لكن ظاهر كلامهم هو عدم هذا، أنه لا يشترط القرب معناه ولو كان أبعد، لكن هذا وجه ورآه بعضهم وجيها يعني. طيب، قال رحمه الله تعالى: انتهينا من استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. ومما يدل على هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرة قضى حاجته فسأله سائل وقال له إن هذا حرام، فقال فأخبره أن ذلك يحرم في الفضاء، فعلم منه نص على هذا ابن عمر رضي الله عنهما، فعلم أن الصحابية أفهم لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه فسره بأنه في الفضاء علم منه أن البناء لا يأخذ حكم. هذا من عمدة من أدلة فقهائنا على هذه المسألة، وهو قول الجمهور على كل حال. طيب، الثاني قال المصنف بعدها: قال: ويكفي إرخاء ذيله. الذي يظهر والله أعلم أن مراده يعني إرخاء ثوبه، ما فسره عندك؟ ما فسره، بس الذي يظهر يعني إرخاء ثوبه، بمعنى لو كان له ثوب فأرخاه على نفسه من جهة القبل أو الدبر عند قضاء الحاجة دون أن يلوث هذا الثوب فإنه يكفي. نعم، أذاك المكيف. نعم، قال المصنف: قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. يقول لك المصنف: الثاني من المحرمات أن يتغوط أو يبول بطريق مسلوك، يعني يسلكه الناس، فخرج به الطريق إيش؟ المهجور. يا شيخ أسامة، صاحبنا أرسلت له؟ ما طيب. قال المصنف رحمه الله: وظل نافع، يعني أن يبول أو يتغوط بظل نافع، وهذا والعياذ بالله من المواضع التي يلعن صاحبها، يعني كما جاء في الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث. الظل النافع ألحق به مثله في المنفعة، أكتب ومثله متشمس زمن الشتاء، موضع في شدة الشتاء موضع فيه شمس فيجلس فيه الناس يتشمسون فيه، مثل الظل النافع كما في الإقناع، قاله في الإقناع: ومثله متشمس زمن الشتاء، قاله في الإقناع. بعده: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين. يقول لك: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يقول لك المصنف: لو أن رجلا جاء لشجرة وهذه الشجرة لها ظل وفيها ثمر وهذا الثمر يقصده الناس، اكتب سواء كان مأكولا أو غير مأكول، ما دام أن الناس يقصدونه مأكولا أو غير مأكول. فإنه قد اجتمع هنا مانعان يمنعان الإنسان من أن يقضي حاجته في هذا المكان. ما هما؟ الأول الظل، والثاني الثمار التي يقصدها الناس، لأنه لو تبول أو تغوط في هذا المكان فإن هذا سيجعل الناس تعاف هذه الثمار ولا يأخذونها، صحيح؟ وبناء عليه لو أنه لم يكن لهذه الشجرة ظل وكان لها ثمر يقصد، فهل يجوز؟ لا، للعلة الثانية. وبناء عليه لو أنه تغوط أو بال عند شجرة ليس لها ثمر يقصد، فهل يجوز؟ إن قلت يجوز مباشرة فقد أخطأت. ها أحسنت، إذن يجوز إن لم يكن لها ظل نافع، واضح؟ طيب لو كانت شجرة نحيفة جدا ولها خط هكذا بس، خط، فأتى إنسان وبال في هذا المكان، فهل هذا يؤثر؟ لماذا؟ لأن الظل هنا ليس نافع، صدقت. نعم، قال المصنف. قال وبين قبور المسلمين، إذن كتبت عليها ثمر يقصد، إيش قلنا؟ مأكولة أو غير مأكولة، طيب، لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. نعم، قال وبين قبور المسلمين، على القبور وبينها، وهذا فيه والعياذ بالله عدم يعني احترام لحرمة من في القبور، وحال أهل القبور حال ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا خير منازلنا، من خير منازلنا. وقد يتأذى الإنسان في قبره، وقد وما ندري هو تحت القبر هذا في نعيم أو في جحيم، إما أن يفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار، نسأل الله السلام. نعم. قال وأن يلبث فوق حاجته، وأن يلبث فوق حاجته يعني فوق قدر حاجته، لأنه قد يفهمها إنسان يعني أن يقضي حاجته ويجلس فوق ما الشيء الخارج، وقد فهمه بعضهم بهذا الفهم. نعم، ممتاز، عندكم في قناة صحيح، حتى في نسخة ألف وباء وجيم قد راح أجل في صحيح. قال فيه في الإقناع، قال في الإقناع، اكتب هذا كلام طيب، اكتب وهو مضر عند الأطباء، وكشف عورة بلا حاجة، صحيح مضر عند الأطباء وكشف عورة بلا حاجة، يا سلام. طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، وثمة فائدة تتعلق بما يحصل عند كثير من الناس، أعاذني الله وإياكم من الوسوسة بعد الخروج من دورة المياه. فكثير من الناس يخرج فيقول أحس أنه شيء خرج، أنا شيء ما ندري، أحيانا يخرج ما أدري وش ماذا أفعل. فهنا جملة من المسائل ذكرها فقهاؤنا، منها أنه يستحب السلت، أن يسلت، بمعنى أن يضع أصبعيه عند رأس الذكر من جهة الجسم ويمرهما حتى يسحب إلى الأخير حتى يتأكد من خروج الخارج، وهذا نص عليه فقهاؤنا وغيرهم من الفقهاء. وإن قال قائل أن هذا مضر، فالجواب أن هذا عند الأطباء ليس مضرا أبدا، بل قال لي أحد المشايخ أن الأطباء بعض الأطباء يقول إن عضلة، إن هذه العضلة هي من أقوى العضلات في الجسم فلا يتضرر أبدا. ويستحب أيضا ما يسمى بالنتر، والنتر في الحقيقة لم يفسره أصحابنا تفسيرا يفهم بشكل واضح، وكان فيه تردد كبير، فكان بعضهم يفهمه من المعاصرين بأنه يعني الحركة الداخلية يعني بالعضلات دون أن تتدخل يده. وفي الحقيقة هذا يشكل عليه إشكالات يعني، وليس كلامهم صريحا في هذا، كان ممن يقول بهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما فسر النتر. ولعل من أقرب ما يفسر به والله أعلم كما ذكر لي أحد المشايخ المالكية، قالوا عندنا السلت غير النتر، فقال إن النتر ما يكون بالهز، السلت هو ما شرحته لكم، والنتر يكون بالهز بقوة. وهذا في الحقيقة وجيه، خاصة أن بعض فقهائنا يقولون شوف إيش قال عندك النتر ولا ما ذكر لك هذا في هذا كتاب النتر. بعضهم يقول في النتر هو أن يجتذبه بقوة أو شيء من هذا، فهو في الحقيقة يؤيد هذا. وهذا شنع فيه ابن القيم وشيخه الشيخ تقي الدين رحمهم الله جميعا، مع أنه متفق عليه بين المذاهب الأربعة وهو لا يضر، بل قال لي أحد المشايخ أن أحد الأطباء يقول هذا نافع جدا إذا النتر بالصفة الأولى التي هو من الجسم أو شيء، يقول بل هذا تمرين معروف عند الأطباء له اسم ما يحضرني الآن، وهذا ينص عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة. من الأشياء التي ذكروها أيضا دفعا للوسوسة، دفعا للوسوسة حتى يتأكد الإنسان من الخارج من أنه استبرأ من الخارج، أنه يقوم ويخطو خطوات، وهذا نافع. إذ بعض العوام يستفتون في مثل هذا، يقول أنا بعدما أخرج من دورة المياه تخرج قطرات، فما دام أنه يعلم من نفسه هذا، عندنا الفقهاء نصوا على هذا، قالوا فيقوم يخطو خطوات. فبعض الناس، الله لا يبتلينا ولا يبتليكم، بعض الناس قد إذا قام يخرج شيء، ما دام أنه يعلم من نفسه يحقق ما قاله الفقهاء، يخطو خطوات أو يتنحنح. فإن كان يحصل عنده وسوسة أحياناً، فنص فقهاؤنا على شيء حتى لغير الموسوس، قالوا بأن يرش على الموضع شيئاً من الماء. هذا ما فائدته؟ دفعاً للوسوسة. ليش دفعاً للوسوسة؟ حتى إذا جاءه إبليس وقال له خرج شيء، هناك برودة في المكان، هناك، فقل له لا هذا ماء، دفع للوسوسة. وإذا جاءه إبليس وقال له خرج شيء، لا ما خرج شيء، وبدأ يشك، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تلتفت حتى تتيقن، ولها عنه، إلها عنه، يعني كما يقول العوام التهي، التهي عنه، أشغل ذهنك بشيء آخر، ولها عنه، فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. صدق وبر، صدق وبر، صدق وبر، رحمه الله برحمة الواسع. كثير من أعظم فوائد طلب العلم كما ذكر عن بعض العلماء أنه سأله سائل قال له إني مبتلى بالوسوسة فماذا أفعل، قال له أطلب العلم. وفعلا كثير من الناس أول ما يسأل عن مسائل الوسوسة هذه في هذا الأمر وفي غيره أشرح له قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فيزول عنه الإشكال في كثير من الأحيان. أقول له تخرج، يأتيك الشياطين الإنس والجن يقولون خرج شيء وصار عندك بنسبة 99%، لا تلتفت له، الأصل أنك خرجت متطهرا، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وهذا الإمام أحمد قال لا تلتفت حتى تتيقن، بعد فترة لما تلهو عنه وتطنش الشيطان ماذا يفعل؟ يذهب عنك. وصدق رحمه الله، وهو مجرب، أي شيء تجد من نفسك أن الشيطان بدأ يوسوس لك فيه لا تفكر فيه، إلها عنه، إلها عنه، يعني أشغل ذهنك بغيره. نحن الآن نتكلم في أي شيء، في أي باب، نحن في درس صحيح، إلها عن الدرس، انظر إلى هذا المكيف ماذا نوعه، ها؟ انظر إلى هذا المصباح، مصباح واحد ولا خمسة ولا عشرة، إلها عنه، فكر في أي شيء آخر. أول ما يأتيك إبليس ويدخل يقول لك أنت خرج شيء، ما خرج شيء، مدري إيش، إلها عنه. يأتيك عدو الله عز وجل يريد أن يشغلك في صلاتك ويريد أن يبدأ معك موضوع، إلها عنه، إلها عنه، لكن في الصلاة لا تلها عنه بالمكيف، إلها عنه في صلاتك، تأمل فيما تقرأ، تأمل أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تأمل في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا بيني مثلا. يأتيك عدو الله إبليس فيجعلك تفكر في المعصية، إلها عنه، فإن التفكير في المعصية سبحان الله يظهر والله أعلم أنه شيء مما له أثر في سواد القلب، يؤثر على القلب، لا أكاد أشك أن كثرة التفكير في المعصية، لا أكاد أشك أن له تأثيرا على القلب، شاء الإنسان أو أبى. وإذا الإنسان حاول أنه إذا أتته الخواطر الشيطانية يطردها ويستعذ بالله، فإن هذا لا أشك أنه سبب لصفاء القلب بإذن الله سبحانه وتعالى، يصفو القلب إذا الإنسان أبعد عن نفسه الخواطر الشيطانية. أول ما تأتيك الخواطر استعذ بالله وإلها عنه، فكر في أي شيء آخر، فهذا من أعظم ما يكون. طيب، قال رحمه الله: نحن ننتظر شيئا يأتي فلا بد أن نشرح حتى يأتي. قال رحمه الله: قال رحمه الله: باب السواك. نعم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الاستنجاء وذكر مسائل تتعلق به، هذه عبارة الإمام أحمد مهمة، اكتبوها أمليكم إياها. نعم. قال في كشاف القناع، افتح قوس: ومن ظن خروج شيء فقال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لا تلتفت حتى تتيقن، ولها عنه. واو ألف لام عليها سكون، ها عليها فتح، ولها عنه. طبعا هو أصلا يلها، وحذفت هنا إيش؟ الألف، لأنه فعل أمر مبني أو مجزوم على قولي. نعم. ولها عنه، فهمنا إيش معنى ولها عنه؟ فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: باب السواك. لما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الاستنجاء وأداب التخلي، ماذا يحصل بعد الاستنجاء والتخلي؟ يحصل أن الإنسان يتوضأ حتى يصلي، ومما يستحب في الوضوء السواك. فناسب أن يذكر لك كلاما عن السواك. وجرت عادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا بابا أنهم يذكرون شيئا مما لا يصلح أن يختص بباب استطرادا. فلما يذكرون السواك، والسواك شيء يتعلق بالتطهير والتنظف، ناسب أن يذكروا مسائل تتعلق به ولو كان في غير الوضوء والصلاة. فقال لك رحمه الله: باب السواك. نعم. والسواك يطلق على العود الذي يستاك به الإنسان كهذا، ويطلق أيضا على فعل التسوك، يعني أقول فعل هذا الفعل سواك، وأقول هذا أيضا سواك، فيطلق على العود ويطلق على المصدر. نعم. يعني الفعل. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. نعم. قال: يسن بعود الرطب لا يتفتت. قال لك المصنف رحمه الله: يسن بعود هذا العود، وذكر لك لهذا العود قيودا. القيد الأول أنه رطب، والقيد الثاني أنه إيش؟ لا يتفتت. اكتب: ينقي الفم. هذا قيد رقم كم؟ ولا يجرحه كم؟ ولا يضره كم؟ خمس. هذا العود الذي يسن السياك به مطلقا في كل الأوقات، يسن بعود الرطب لا يتفتت، لا يجرح الفم، ينقي الفم، لا يجرحه، لا يضره. واضح؟ طيب. فإن كان واحد يخالف في واحد من هذه يكره. طيب، قال لك المصنف: بعود إيش؟ رطب، صح؟ اكتب: أي لين. قال الفقهاء، قالوا: ولو عبر المصنف هنا بقوله لين لكان أولى. ليش أولى؟ لأنه لما يقول لين يدخل فيه نوعان، يدخل فيه السواك الرطب، طبعا هذا ليس رطبا الآن، طيب، يدخل فيه السواك الرطب يعني الجديد اللي ما زال لين، ويدخل فيه اليابس المندى. المندى لو أنك أخذت يابس مثل هذا يابس فوضعته في ماء مثلا فصار نديا، صار رطب بعد التندين، هو ليس رطبا حقيقة، فهو يدخل في كونه لينا. والمستحب هو ماذا؟ أن يكون لينا، سواء كان رطبا جديد رطب أو كان مندا. واضح؟ طيب، إذن أن يكون بعود الرطب، رطب يعني لين هنا، سواء كان رطبا في نفسه أو كان مندا. واضح معنى مندا؟ طيب، لا يتفتت، لأنه لو تفتت ربما يعني في الفم تأذى به الإنسان، وإذا كان صائما تترتب عليه مسائل. لا يجرح الفم، هذا واضح، لا يضره، وينقي الفم، المقصود ينقي الفم. فمعناه لو أنه كان السواك هذا قديما أصبح لا ينفعه في تنقية الفم، فما الفائدة منه؟ لا فائدة منه. هذا الاستياك بهذا العود ما حكمه سنة؟ قال رحمه الله وهو مسنون مطلقا. مسنون مطلقا أي في كل الأوقات والحالات. نعم. إلا بعد الزوال للصائم فيكره. إلا استثنى المصنف شيئا له شرطان. الشرط الأول أن يكون في حق الصائم، الشيء الثاني أن يكون بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر. قال بعد الزوال للصائم، فما حكمه للصائم؟ إيش حكمه؟ فيكره، يقول لك مكروه. انتبه، في الحقيقة هذا فيه تفصيل وليس مكروها مطلقا، ولذلك قال بعده. أكمل. قال ويسن له قبل، يسن له يعني لمن؟ قبله يعني قبل إيش؟ قبل الزوال بإيش؟ بعود يابس. يقول لك لو استاك قبل الزوال بعود يابس فهو مسنون في حقه. طيب قال ويباح برطبه. إذن يقول لك الصائم أولا له حالتان، ما قبل الزوال وما بعد الزوال. فأما بعد الزوال فما حكمه؟ مكروه مطلقا، بيابس أو برطب أو غيره ما مكروه. ما قبل الزوال على حسب العود، فإن كان يابسا كهذا فهذا ما حكمه؟ يسن. وإن كان رطبا يكره. لماذا؟ المعذرة، يباح. لماذا قال يباح ولا يسن؟ لأن الرطب لو استاك به مظنة أن يعني يشعر بطعم، وإذا أحس بالطعم وابتلعه قصدا ما الحكم؟ أفطر. لذلك قال لك يباح، ما نقول يسن. فإن قال قائل ما الدليل على هذا؟ هذا مسألة ليس عليها دليل والأصل استحباب. نقول بل عليها أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ماذا؟ من ريح المسك، أليس كذلك؟ أطيب عند الله من ريح المسك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دم الشهيد يكون إيش؟ كريح المسك، صحيح؟ وبين لنا ومن المعلوم شرعا أن دم الشهيد عليه لا يسن غسله بل يبقى، صح؟ فكيف بما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطيب من المسك؟ فينبغي أن لا يزال. فإذا كان هذا أثر الصوم الذي أخبرنا عنه الصادق المصدوق أنه أطيب من المسك فهو أولى بأن لا يزال. إذا كان دم الشهيد ما أزلناه فهذا من باب أولى. أما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في بعض الأحاديث، وإن كانت قد تكلم فيه، نهانا عن أن يستاك الصائم بعد العشي، فقال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والحديث يتتمه. فاستدل به الأصحاب فقهاؤنا على أن أنا كنت من زمان أقول أصحاب، ثم وجدت أن الأكمل في أمثالنا أن ما نقول أصحاب، أن نقول فقهائنا أحسن. لما سمعته من الشيخ عبد السلام الشوعر في درس الحرم فيقول قال فقهاؤنا عجبتني، فوجدت أنه هذا أكثر أدبا. أصحابنا خلي بن قدامة والبهوتي هم يقولون أصحابنا، أما نحن ما عيب يعني نقول أصحابنا. وإن كان والله ما كنت أقصد بها، لا أنا ولا من أعرفهم من فضلاء طلبة العلم يقصدون أننا مثلهم، والله ما قصدنا هذا، لكن نقول العبارة الدارجة يعني فقط. فرأيت أن الأولى نقول فقهاؤنا، لذلك إذا رأيتني أخطأت ثم عدلت وقلت فقهاؤنا فأنا أقصد هذا. فاستدل به فقهاؤنا على أنه يكره بعد الزوال، واضح؟ وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، ولذلك حتى في الإقناع ذكر الرواية الأخرى، مع أن العادة في الإقناع أنه لا يذكر روايات إلا قليلة. فلما جاء عند هذا الموضع عند قوله يكره قال وعنه يسن له مطلقا، اختاره الشيخ وجمع وهو أظهر دليلا. الأمر واسع، لكن على كل حال لابد أن تعلم أن لفقهائنا دليل وليس من جيوبهم ولا من رؤوسهم، واضح؟ طيب، لماذا نقول أنه يسن قبل الزوال ولا يسن بعد الزوال؟ عندنا استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، ثم إن الأثر الذي أمرنا أن الأثر المحمود الذي هو تغير رائحة فم الصائم، العادة ألا تكون إلا متى؟ إلا بعد الزوال، بعد ما ينتصف النهار، وليس قبل ذلك. فكونه يستاك قبل الزوال لا يضر، واضح؟ نعم. إذن المسألة عليها دليل ولا ما عليها دليل؟ أنا قلت لكم من قبل كل مسألة يذكرها الفقهاء المعتبرون في الكتب المعتمدة المعتبرة فعليها دليل. هذا الدليل قد أعرفه وقد أجهله، قد أبحث عنه فأقف عليه وقد لا أقف عليه. فليس معنى، ولو كان الفقهاء يتكلمون في دين الله بدون أدلة لسقطت عدالتهم، فهم عندهم دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، ربما يكون قوي ربما يكون فيه ضعف. فليس الدليل على وجوب الصلاة مثلا وجوب الزكاة كالدليل على مسألة كراهة السواك بعد الزواج. فرق بين الثراء والثراء، فرق كبير. نعم، وهذه مسألة لا ينكر فيها، مسألة سهلة. نعم، قال المصنف قال رحمه الله: ولم يصل السنة من استاك بغير عود. يقول لك من أراد أن يحقق السنة فليستك بالعود خاصة، وبناء عليه اكتب لما قالك بغير عود كمن استاك بخرقة، أنت تسجل كمن استاك بخرقة أو أصبع. يقول لك هذا ما أصاب السنة. طيب، من استاك بالفرشاة المعجون فما رأيكم، هل أصاب السنة أو أصاب شيء من السنة أو لا؟ طبعا هو ليس معقولا أنه يأخذ الفرشاة المعجون عندنا المسجد في الصلاة فقبلها أن يقول الله أكبر، ما هي معقولة. وليس أن يأخذها في مسجد في دورات المياه في الحرم يروح يتوضأ، ما هي معقول. لكن لو أنه أراد مثلا كما سيأتي عند صفرة الأسنان استخدم فرشاة الماء المعجون أو تغير رائحة، فهل هذا أصاب السنة أو أصاب شيئا منها؟ ظاهر كلام المصنف إيش؟ أنه لم يصب السنة، صح؟ لكن العلة التي ذكرها الفقهاء فقهاؤنا في الشروح إيش قال لك في الشرح هذا؟ الشيخ حمزة فقط يسوق له أن يحضر الشرح، غيره لا يحضر إلى المتن. نعم، إيش مكتوب في الشرح؟ لعدم وروده وإنقائه. ها إيش قال؟ إيش لعدم وروده؟ لعدم وروده وإنقائه. لعدم وروده وإنقائه، يعني عدم إنقائه. يعني يقول أنت لو استخدمت الأصبع لن ينقي كما ينقي العود، ولو استخدمت الخرقة لن تنقي كما تنقي العود، كما ينقي العود. لو كانت هذه العلة فقط فإننا سنقول إن فرشاة الأسنان والمعجون الجيد ماذا سيفعل؟ ينقي كما ينقي العود، والرب ربما ولا أدري، ربما أحسن ربما. فحينئذ سنقول أنه يصيب شيئا من السنة نرجو، لكنه لم يرد، ليس معروفا، يعني فهو خير على كل حال. قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله: ويتأكد عند وضوء. يتأكد في مواضع، الأول عند الوضوء. نعم، وصلاة وهذه أحاديثها معروفة. نعم، قال وقراءة، يعني قراءة القرآن، الواحد يطيب فمه عندما يتلقى كلام الله سبحانه وتعالى، طيبوا أفواهكم. نعم، وانتباه من نوم، إذا قام من نومه كان عليه الصلاة والسلام، إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، وتغير رائحة فم. نعم، رحمك الله. نعم، نعم، لأن الإنسان مطلوب منه التنظف. وكذا عند دخول مسجد ومنزل، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله استاك، وأولى من ذلك المسجد، ولذلك نص عليه المصنف. نعم، وإطالة السكوت. نعم، وصفرة أسنان. نعم، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم، وهذا حصل لما النفوس إذا كانت طيبة يحصل ما هو أكثر من هذا، ومما حصل لما حضرت الوفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونظر عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن وهو يستاك فكأنه أعجبه، فسألته أمنا عائشة رضي الله عنها: آخذه لك؟ فأخذته رضي الله تعالى عنها وقضمته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك عليه الصلاة والسلام استياكا لم ترى مثله قبله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا بأس به، ويمكن أن يقال والله أعلم أنه لابد السنة أن تفعل فيه كما فعلت أم عائشة، لكني ما أعرف في نص. هل قال لك شيء في الشرح هنا؟ يغسل، نعم، على ظاهر السنة، على ظاهر السنة، لأنه إذا نظف به زيد فهو مظنة أن يعلق به شيء من الأذى، فكونه يأخذه الثاني دون تنظيف هذا يخشى أن ينتقل الأذى من شخص لآخر، فالظاهر أنه يغسل كما فعلت أمنا عائشة رضي الله تعالى، فقد أخذته وطيبته فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ورزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما تعلمناه تعلمناه واجب خالص الوجه موجب الرضا. الآن وصل الآن سبحان الله العظيم، هذا من توفيق الله. طيب أجل بس واحد يساعد